خاسر ومشرك وظالم وكافر ونحوها من الفاظ ايش الوعيد، من الفاظ واسماء الوعيد مثل خاسر ومشرك وظالم وكافر، فانما يعني به الكفر. هل هذه الروايه تحتاج الى اظهار اكثر من هذا الاظهار؟ هل تحتاج الى توضيح اكثر من توضيح؟ هي نص في محل نزاع. ابن عباس نفسه يقول الالفاظ الوعيديه التي وردت في القران الكريم كالظلم والفسق والكفران والكفر، اذا كان هذه الالفاظ اذا كانت تتحدث بدايه واصلا في غير المسلمين فانما تكمل مباشره على الكفر. وهذا ينسجم تماما مع قوله رضي الله تعالى عنهما في اسباب النزول انها نزلت في اليهود، هذه الكفريه معروفه. فالحديث عن اليهود او عن الكفار دائما يحمل على الكفر الاكبر ولا يحمل على الكفر الاصغر، الكفر اصلا خارج المله، فكيف تقول انها في الكفر الاصغر؟ كلام بديهي لا يحتاج تنظير. هذا الذي صرح به ابن عباس، كل شيء يتداول الله الى غير اهل الاسلام من اسم مثل قاتل ومشرك وظالم وكافر فانما يعني به الكفر. وهذه الالفاظ التي تستخدم في الدلاله على الكفر ولم توضع اصلا ايش؟ ما تتكلموا ولا توضع اصلا في اللفظ، فما عليكم بلفظ الكفر؟ فلفظ الظلم والفسق والكفران هو من الالفاظ التي لم توضع اصلا للدلاله على معنى الكفر ولكنها كثرت للدلاله عليه، صحيح؟ اما لفظ الكفر هو اصلا وضع للدلاله على المعنى المراد به، اصلا وضع في اصل الوضع للدلاله على الكفر الكفر فيما منه، صحيح؟ فهذه رواية قطعية في هذا الموضوع. ثم قال وما نكبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. وما نكبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. هل تلك الآيات الكلمات تتحدث عن أهل الإسلام؟ هل تلك الآيات الكلمات انزلت في أهل الإسلام؟ انزلت في اليهود بنص كلام من؟ ابن عباس. كلام ابن عباس. الرواية الرواية السادسة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن ابن عباس هو الذي روى لنا سبب النزول في آية أخرى هي معنى قطعية الدلالة في قضية التشريع والاستدلال، وهي آية أخذت منا نصيبا كبيرا من الحديث وهي قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم. من الذي روى لنا سبب النزول في تلك الآية؟ ابن عباس. أخرج ذلك ابن أبي حاتم والحاكم وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن ابن عباس، وذكره ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 169. قال ابن عباس في قوله تعالى لئن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال إن ناسا من المشركين، إن ناسا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة، فيقولون تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، يعنون الميت. فقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من قال هذا الكلام؟ ابن عباس. ابن عباس نفسه بهذا النص يصرح لنا أن الحيدة في مسألة واحدة عن تشريع الله وتشريعا آخر يخالفه إنما هو كفر وشرك. وتذكرون بالأمس كلام الشيخ الشنقيطي في نفس الآية، قال في المجلد الثالث صفحة 240، قال وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. في نفس آية ابن عباس، في نفس السبب الذي ذكره ابن عباس، ابن عباس يذكر لنا أن هذا شرك، ثم يأتي الشيخ الشنقيطي فيقرر أن الإجماع منعقد على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا الاجماع المعقد قال الشيخ الشنقيطي مخرج من المله باجماع المسلمين، هؤلاء المسلمون الذين اجمعوا على هذا الحكم لا يدخل فيهم الصحابه الكرام، بل على راسهم الصحابه الكرام، على راسهم على راس من عقدوا هذا الاجماع الصحابه الكرام، معدن العلم حمله الرساله والمساله المسائل الفروع من مسائل الاعتقاد، المسائل الاعتقاد التي لا تؤخذ الا عن الكتاب والسنه والاجماع، فعلى راس المسلمين الذين عقدوا لنا هذا الاجماع من؟ الصحابه الكرام. وفي الصحابه الكرام من؟ ابن عباس هو الذي روى لنا سبب النزول في تلك الايه نفسها. سبحان الله، المساله والله اوضح من نختلف فيها، اوضح من نختلف فيها. هذه الوجوه السته عن ابن عباس فقط غير الذي شفناه من ادله، فقط عن ابن عباس ست وجوه قطعيه الدلاله في ان الكفر في تلك الايه هو الكفر

أبي حارث، ليس على أبي حارث، على شيخه، على رأس هذه الفتنة، ما فتنة السفور، هو الذي يؤمن بها من ظلم في بلاد كثيرة. لو مقولة لطيفة جدا، سئل الشيخ محمد بن معين رحمه الله، كما جاء ذلك في مجموع فتاواه في المجلد العاشر الصفحة 23، في فتوى بطل 2647، قيل له صفة ولا كذا، الشيخ فلان يرى السفور، قيل الشيخ فلان يرى السفور، ويقصد الشيخ فلان من؟ شيخ أبي حارث، يقصد الشيخ أبي حارث. فما تكلم إلا ثلاث أربع كلمات، ما زاد عليها أبدا، ما زاد عليها فقط. قال رحمه الله: يريد أن يسب هشاما فيحدث جذاما، يريد أن يسب هشاما فيحدث جذاما، أي يريد أن يزاوي إنسان مصاب بالسكران فأصابه بالجذام. وهذه وضحها في شذوذ هذا الشيخ في الكهف المسلم. قال: يريد ان يعالجه من الزكام، من مسألة بسيطة، فاصابه بايش؟ بالجزام. وبالفعل والله القوم اصابوا الامة بالجزام والشباب، واقعدوها عن اطرف الفرضيات بتلك راس الى هو الجهاد. يريد ان يكون زكاما فيحدث جزاما. والقضية في مسألة السفور هي أشهر وأظهر من أن نتكلم عليه، هي أشهر وأظهر من السنة، قد حكمون وكثير من الناس يحكمون العاطفة ولا يحكمون أن يسمعوا كلمة الكفر. عامة المسألة سواء كانت ترجع إلى حديثنا أو الأثر من أثر، سواء كان الأثر صحيحا أو ضعيفا، فالأمر عندنا سيار واحد لا يقتدي، لكن هنا أردنا أن نتكلم من باب الفائدة حول اعتماد هذا الأمر. بقي بعد ذلك أن نتكلم عن الأمر الثاني، وهو على فرض عن الأمر الثاني، وهو على فرض صحة نسبة هذا الأثر في ابن عباس، فماذا يكون الحال يوم القيامة؟ نقول أن الأدلة القطعية التي ذكرناها من قبل، سواء الوجوه السبعة دلالة ظاهر النص أو دلالة وصف السارق أو دلالة سواق أو دلالة اللغة العربية أو دلالة الشرع أو دلالة الصحابة والتابعين أو دلالة الإجماع أو ما ورد عن ابن عباس نفسه، تلك الأدلة الستة التي وردت عن ابن عباس نفسه كلها توقعية بأن الكفر هنا هو الكفر. إذا يبقى معنا الأمر الثاني، وهو على فرض صحة هذه النقول لابن عباس، فإنه يراد بها موضوع خاصة تماما غير موضوعنا الذي نتحدث فيه، أي أن مناط قوله رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر يختلف تماما عن التشريع والشجاع. كان هذا الأمر الأول في فرق الآن تخشى من السنة وما في مسألة هي المسائل الاعتقاد المسألة هي المسائل الاعتقاد وإن المسألة في الطبيعيات في ذات المسألة الأمرية كما تبقى إذا هذه هي المسألة المقطع يقينا أنها ليست نزيد الأمر وضوحا فنقول أن مسألة الاستدلال والتشريع هل عرفت في عهد الصحابة وعرض الله تعالى عليهم؟ هل تنبه أحد من المسلمين من أطفالها إلى أبنائها من حماريها إلى جنودها؟ بحادثة واحدة لتبديل أو لتشريع بما لم يكن دين الله الإجماع منعقد على عدم ولا يماري في هذه المسألة أحد يحتمل عقلا فحاشا أن يقع فيه أو أن يظن أن يقع فيه مثال التشريع بل حاشا كما قال أحدهم بل حاشا من لجنين والسفهاء والرعاع والعوام في ذلك العصر ان يحدث منه استدلال في دين فهذه المساله نقطع وما لم تحدث في عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا كذلك في عصر التابعين ولا تابعي التابعين ولا من بعدهم بعده قرون فتلك القرون وخاصه القرون الثلاثه القرون الطويله لم تعرف ابدا هي بل لم يكونوا يتخيلون ان ياتي تماما على المسلمين فيشرع فيه ما لم يكن به بل لم يكونوا يتخيلون ولم ربما نجزم انه لم يخطر ببال احدهم انه ذلك زمان يشتد به انسان عبد طابع لله عز وجل يزعم انه مسلم يشتد به شريعه الله في شوارع اليهود يقول الشيخ لم يكن في ذهن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صورة مسلم يقول لا إله إلا الله بحق ثم يرضى أن يساوي كلام رب العالمين بكلام أحد من خلقه هذه الصورة أقطع ما كانت غريبة تماما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عن غيره من الصحابة بل كما قلنا لم يكونوا يتخيلون أنها ستقع لم يكن في ذهن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صورة مسلم يقول لا اله الا الله بحق ثم يرضى ان يساوي كلام رب العالمين بكلام احد من خلقه فضلا عن ان يقدم كلام كافر على كلام الله المساواه لم تقصد فما ذلكم بان يفضل او يقدم كلام اليهود النصارى على كلام الله سبحانه وتعالى قال الشيخ فهذا الشخص لا اظن أن أحدا من الصحابة والتابعين يشك في المسلم. إذا هذه الحالة التي نحن فيها والتي هي موضوع حديثنا لم تكن بأذهان ابن عباس ولا بأذهان غيره من الصحابة أي من يجب. ونحن من قبل أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا أن الاستدلال والتشريع لم يعرف في ديار المسلمين والإسلام إلا في عهد أوائل قبل ذلك لم تكن هذه المسألة معروفة عند أحد من أشار إلى ذلك الشيخ العلامة المحدث المسجد في كتابه من كتاب الرابع الثلاث سبعين قال رحمه الله أفيجوز هو يتكلم عن تلك العهد والاتحاد أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مستبس عن تشريعات أوروبا المسلمين المشكلة ثم قال هذا الشهد منه ثم قال إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من التاريخين إلا في ذلك العهد عهد الصفار ماذا قال الشيخ؟ لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من التاريخين إلا في ذلك العهد عهد الصفار يعني مرة سبع قرون ولم يعرف المسلمون أبدا مثال الشيعة أول قبل مرور كم؟ سبعة فيما نعلم من التاريخين إلا في ذلك العهد في عهد الإسقاط كان من أسوأ ورود الكون والمرض وصار إلى ذلك من ثلاث رأي تقريبا نفس الشروط ومقام في الكتاب العقيدة وخواص بن الجن وخلنا واحد وثلاثين أشار إليك ذلك في عبد العزيز بن محمد في الكتاب وعروف من التوحيد والسنة الإسلامية في صفحة 37 وقال الشيخ محمد كاتب شيء الذي من الله وحده موضحا هذه المنزلة هي عبارة سهلة قال كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء ومن وعطاء من فعل ذلك من الحكام او قريبا منه لم يكن هل في زمن ابن عباس او في زمن التابعين واتباع التابعين حتى في سبع قرون هل هناك حاكم او والي او امير عرف عنه انه بدل او شرع ما لم ياذن به الله هذا على الصحابة الكرام أولا فالذي ينزل تلك المقولة على الحاكم المشرع المستبدل والله يرمي الصحابة بأمر في الدين العظيم قال هل كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من العلماء من فعل ذلك من الحكام أو قريبا منه حتى يمكن أن يحمل حامل كلامهم عليه انت تحمل على كلامه هم أصلا لم يحدث في عصرهم هذه المسألة مفروغة مجرد كما قال الشيخ مجرد ذكر مرة بخاطرهم لم يحدث هذا الذكر في إذنهم قال والجواب الذي لا جواب غيره يقول بعد أن طرح السؤال والجواب الذي لا جواب غيره أنه لم يكن ذلك أبدا وأن الثابت تاريخيا أنه لم يحدث منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم حتى مجيء السفارة منذ عصر الصحابة إلى من؟ حتى مجيء التفاق واستدائهم على ديار المسلمين ان وجد حاكم سن تشريعا سن تشريعا او قانونا مناسبا لشرع الله واعلنه شرعا متبعا عاما يحكم به بالمسألة لا تأخذ الصحابة ولا توفر لك في هذا العصر الى مرور سبعة قرون الى مجيء التفاق واستدائهم على ديار المسلمين وتشريعهم فتبدح او يبدح حمد تلك المقولة على الحاكم او شرع او يستنتج كلام ينضح بالبطلان فاطمع انه رمي بالصحابة الكرام بامر بل الحكام او الولاء او الامراء الذين بلغوا في الظلم والزور والبر مبلغا عظيما لم يعرف عن احد منهم رغم هذا الظلم الذي اشتهر عنه انه شرع ولو تشريعا واحدا ولو قانونا واحدا رغم الظلم الذي تميزوا به الا انهم ابدا لم يفكروا مجرد تفكير قدر ان يمارسوا تلك المساله واذا اردنا ان نضرب للظلم وللجمر وللبطش مثلا عن الملوك والامراء والحكام فنضرب الزمان بالحجاج اشهر من عرف في التاريخ الاسلامي من الولاة والامراء والظلم والبطش والجور ورغم ان الحجاج قد كفره بعض السلف زاد عن الستة من الائمة الكبار ورغم ذلك الا ان احدا من اهل العلم ومن هؤلاء الائمة احدا واحد فقط لم يتكلم عن الحجاج ولم ينسب اليه انه سن تشريعا ولو واحدا او وضع قانونا ولو واحدا مخالفا للقانون الذي فالحجاج الذي هو من هو ظلما وجورا لم ينسب اليه لا من قريب ولا من بعيد انه بدل في شرع الله او انه سن قانونا لم ياذن به الله من سبحانه رغم كما قلنا ان هناك عددا كبيرا من السلف كفروا والراجح ان الرجل ليس بكافي وهذا هو الذي عليه جمهور السلف ولكن الشاهد من هذه المساله امران الامر الاول رغم ظلمه وجوره وغشه ورغم ان هناك من كفره الا انه لم ينسب اليه احد ابدا انه شرع او استبدل او وضع قانونا من عنده رغم ان الائمه الذين كفروه هم ائمه اعلام على راسهم من اعلم اهل زمانه بشهاده من؟ بشهاده امام اهل السنه الجماعه الامام احمد بلا مدافع قتل سعيد وليس على على الأرض أحد إلا وهو مستعين العلم. وما تستعينه لعلنا الشمس حتى حاله خمس خروج على الحد. يقول ابن حجر الحافظ في كتابه التهذيب في المجلد الثاني صفحة 210 قال: وكفره حدث عن الحجاج قال: وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير سعيد بن جبير والنخعي من المسعيد ما من أم الفطاح الجزال الغازي كل اسم من هذه الأسماء لا يتحقق أن نقتله. سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد مجاهد من؟ تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس ومجاهد وعاصم ابن أبي النجود. من هو عاصم؟ الذي نقرأ بقراءته نحن نقرأ بقراءة من حق؟ وأنا عاصم الإمام إمام هذه القراءة. هذا أيضا من من كفره الحجاج والشعبي أمير المؤمنين الحبيب وغيرهم. قالوا من؟ وهؤلاء الأئمة الكبار رغم أنهم كفروا الحجاج والقضية التي علينا فرجح أن الرجل غير كافر وإنما هو كما في الحديث أثناء مبين أو مبير ظالم يخرج من صفيف رجلان كذاب ومبين. أما الكذاب فكما بالصبر الذي دعا النبوة. أما المبين أو الظالم فهو الحجاج. لكن الشاهد أن رغم أن هؤلاء الأئمة الكبار الأعلام أنهم كفروا إلا أنهم لم ينسبوا إليه أنه شرع أو بدل في قضية ولو واحدة. هذه واحدة. الثانية ونكتب عنها نثبت رغم أن الحجاج لم يشرع ولم يستبدل ولم يقع منه الكفر البراح الذي وقع من الحجاج من الاستسلام المعاصرين. ورغم ذلك كفره من؟ كفره هؤلاء الأئمة الكبار. انتبهوا للطيفة. نريد أن نقول رغم أن الحجاج لم يشرع ولم يستبدل ولم يوالي اليهود والنصارى ولم يعلق الصليب ولم يفعل تلك الأفعال الكفرية المشهورة عن الاستسلام هذا الزمان إلا أن هؤلاء العلم الفضائل الذي لا يشك في ورعهم وفي دينهم وفي جهدهم إلا متبجح إلا متبجح لا يعرف قدر ملك. رغم ذلك كفروه واتخذوا تفسيرا دينا تعبدوا الله به لأنها حكم شرعي. والحجاج بالنسبة لحكام اليوم لا نريد أن نقول أنهم من أولياء الله لأنه كان ظالم ولكن بالنسبة لحكام اليوم هو من أولياء الله وإن كان أولياء الله ليسوا ظالمين ولكن بالنسبة لهؤلاء السفر الأنجاب وخلاف هؤلاء الحكام على الحجاج والله من ذات الدين العظيم. فالرجل كانت له حمية على الدين وكانت له غيرة على الدين وكان يقيم الحدود ولم يعصي الغزو والجهاد بل فتحت الدولة الإسلامية في عهد اتحاد كثيرة وبلغت السنين. فمقارنته بحكام اليوم نظن البين. فنحن اذا ذكرنا الحجاج مع ذكرنا لحكام اليوم يجب علينا ان نترحم عليه مقارنه بهؤلاء الانجاب الارجح. والعجيب ان من من كفر الحجاج من تعرفون؟ طاووس. من طاووس؟ الذي وروت عنه كفر دون حجاج هو من من كفر الحجاج وذكر ذلك ابن ابي كبير في كتاب الايمان وصححه الالباني وقال اسناد صحيح. ذكر ذلك من ابن ابي حيزه في كتاب الامام في الصفحه الثانيه والثلاثين. قال عن طاووس قال طاووس: عجبا لاخواننا من اهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. طاووس الذي نقول عنه كفر دون كفر لاننا لا نعرف والله لا نعرف ماذا نقول ولا نعرف اين ضعف المباح الصحيح. صار بالطغوات يتكلم يمينا وشمالا لا تعرف المعنى الذي تقول ولا اين تضعه. فذلك من كفر الحجاج الشعبي ذكر ذلك ابن هشام في كتاب الايمان في الصفحه الثانيه والثلاثين مصححه الالباني قال اسناد صحيح في تحقيقه من كتاب الايمان. قال الشعبي: اشهد انه مؤمن بالطاغوت كافر بالله. كنت تلك المقوله الشريفه من بل من امير المؤمنين الحبيب علما وزهدا وتقاة وورعا ولا يقع فيه الا جاهل. رغم ان حزين المنافسين لم يولي اليهود ولم يحارب أولياء الله تلك الحرب التي نراها اليوم لأنهم مسلمون. كان يحارب على الدنيا نعم، كان يحارب على المنصب نعم، كان يظلم نعم، لكن هذه الأمور أبدا لم يعرفها الحجاج. ورغم ذلك هذا فمع الراجل كما قلنا أن يبقى عليه اليوم سنة من الرجل. يقول الشيخ عبد القادر وهذه سؤالة بسيطة جدا يقول في كتاب العلم حفظه الله ونفع به في المجلد الثاني صفحة 868 يقول: إن المناطات